ضاق صدرك من كدر عرج على خير البشر إن ضاق صدرك كدر عرج على خير البشر فهو الشفيع المنتظر سيد الأنام العربي أهلا وسهلا بالهادي أهلا وسهلا والعفو عما قد مضى يا روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى يا روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى الحبيب المجتبى سيد الأنام العربي أهلا وسهلا بالهادي أهلا أهلا وسهلا بالهادي أهلا وسهلا بالهادي خير الأنام العربي صليت نحو القبلة شد الحسن وكذا الحسين صليت نحو القبلة شد الحسن وكذا الحسين صليت نحو القبلة شد الحسن وكذا الحسين حويت مليحا كاملا يخجل البدر طيبت المكان يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح الأيام نظر رب يا رب يا رب يا يا رب الكون. سألت إلهي قبل موتي زيارته إلى طيبة إلى طيبة طيبة يا طيبة يا طيبة. الله الله والله سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة البيحاء والقمة القدراء يا يابا. السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى. يا سيدي يا ابو ابراهيم يا ابو فاطمه ارجو النجاة يا الله الله الله الله الله الله الله الله. واقول جيتك يا حبيبي يا رسول الله ارتجي ارتجي غفران ربي عندك فكل شفيعا يا أجل الورى قدرا. يا رسول الله ارتجي غفران ربي فكل شفيعا فكل شفيعا يا أجل الورى قدرا. يا روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى. حبيبي المرتضى